بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا دوما ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا كل اللهم أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمننا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، ولا تجعل واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إن شاء الله الدرس اليوم عن قضية كبرى من قضايا الدين، وقيمة عظمى من قيم الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بأن هذا الشخص الذي لا يملك هذه الصفة أو لا يتعامل بهذه العبادة قال إنه ميت ميت، والعياذ بالله. يعني نسأل الله يعافينا كلنا. حد فيكم شاف حد ميت قبل كده؟ هذا الإنسان الميت في أوائل مراحل موته، لما يجي الناس بتغسله هي تكشف عن ملابسه وهو لا يمنعها، هي تقلبه يمينا ويسارا وهو ليس له من أمر، لا يملك من أمره شيء، يضعون عليه الماء باردا ساخنا فاترا، هو لا يحس بذلك من شيء، وليس له اي وجهة نظر وليس له اي اعتراض، بل انه بعد ذلك يكفن ويلف ويغطى على انفه وبصره وسمعه ويحمل ويدفن، ثم انه يتعفن، ثم انه يكون عظاما. هذا الانسان بكل مراحل موته التي نراها بعيننا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي لا يفعل هذه القيمة مثله كمثل الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الإنسان الحي إذا أردت أن تكشف عورته يرفض، إذا وجهته يمينا يقول لا أنا لي رأي، ممكن عايز أروح شمال، إذا وجهته يسارا يقول لك لا أنا ما عايز أقعد دلوقتي، له رأي، يحس، يستشعر، يتكلم، عايش. لكن في إنسان تاني ميت ميت لا يملك نفسه شيء، أي حد يوجهه يمين شمال يغسله ليس له رأي، يوجهه المغسل كيفما شاء، يدفن في المكان الذي يشاء، ينام على الجنب الذي لا يشاء، عكس تماما الشخصيه الحيه. كذا هي هذه القيمه التي نتكلم عنها اليوم ان شاء الله، وهي قيمه الذكر. طيب قبل ان نتكلم بمساله ذكر الله عز وجل، عندنا اكثر من مقدمه. المقدمه الاولى: نحن مقبلين على خير ايام الله واعظم ايام الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وفي رواية التسبيح. الأيام العشر، الأيام العشر ذي الحجة، دي أيام عظيمة حدث فيها انطلاقات إيمانية. هذه الأيام العشر ربنا عز وجل بيفضل أماكن ويفضل أشخاص، ربنا عز وجل فضل بيوته وفضل من بيوته المسجد الحرام، المسجد الأقصى، والمسجد النبوي، وفضل أشخاص. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على، وفضل أوقات، أوقات يتنزل فيها كما الثلث الأخير من الليل، أوقات يستجيب فيها الدعاء كما الساعة قبل المغرب استجابة الدعاء، أوقات يتنزل فيها يفتح فيها أبواب الجنان ويغلق فيها أبواب النيران كما في رمضان. اصطفى، ومن هذه الأوقات بل أكثر الأوقات التي يحبها الله عز وجل واصطفاها الله عز وجل وفيها رحمات الله عز وجل، هذه الأيام المقبلة علينا إن شاء الله عز وجل. سأل الله يا إما هتبدأ يوم الاثنين أو هتبدأ يوم الثلاثاء، أيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي اصطفاها الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. انت بتروح كده ايه، والله عز وجل مثل اعلى لابوك او والدتك، والدك ما متعود يديكي مصروف معين مش عارف ايه، ففجاه جاله مثلا المدرسين جاله مكافاه السنه او جاله البونص بتاع الشركه او جاله حاجه او هو مبسوط، فايه فعمال يوزع فلوس في البيت، فانت مش ساعتها تقوم داخل وقافل اوضتك ونايم، انت كده لا تتعرض للنفحات. واحد تاني يقول له: بابا هات فلوس. واحد تاني، واحده تانيه ذكيه، تقوم عامله كوبايه شاي. هل ده هياخد زي ده زي ده؟ إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، نعرض أنفسنا لهذه النفحات والكرامات والعطاءات التي أنزلها الله عز وجل في تلك الأيام، وكيف نعرض أنفسنا لهذه النفحات بأن نكون على عبادات كثيرة، نقطع أوراد العبادة في 10 ذي الحجة. وده هيخلينا نتكلم في النقطة اللي بعد كده. طب إزاي أنا أصلا يعني موسم 10 ذي الحجة كما أسميه هو الموسم الضائع، يعني موسم الضياع، يعني موسم يضيع فيه الناس، موسم الموسم الذي يضيع، موسم 10 ذي الحجة موسم الذي يضيع. ليه بيضيع؟ لأن رمضان لما يعني خلينا نقارن بينه وبين أقرب شيء ليه، مع تفضيل جمهور العلماء ل10 ذي الحجة على رمضان، وحتى بعض العلماء قال لا ده نهار 10 ذي الحجة أفضل من نهار رمضان مطلقا، وفي ليلة في رمضان هي أفضل من ليالي 10 ذي الحجة وهي ليلة القدر لأنها خير من 1000 شهر. طيب معنى كده ان بقيه ليالي 10 ذي الحجه افضل من بقيه ليالي رمضان كلها التي نقوم فيها ونصوم فيها. طب ليه في تركيز وفي اهتمام بمساله رمضان و10 ذي الحجه زي ما الشيخ قال لنا كده من الاول بسم الله الرحمن الرحيم جايين مع 10 ذي الحجه، قال لنا ده الموسم الذي يضيع، انت كده كده ضايع في الموسم ده، كده كده هتضيعه مش هتستفيد بيه. لان رمضان لما بيجي بيغير في نظام الحياه، بيخلي عندك وقت معين تفطر فيه، وقت معين تتسحر فيه، وقت معين ما بتاكلش فيه، في عبادات جماعية كبرى الناس بتقعد بعد العصر تقعد تقرأ قرآن في المسجد، بيبقى بعد العشاء تلاقي كل المساجد كبيرها صغيرها قبل كبيرها واقفين بيصلوا القدر الذي يفتح الله عز وجل لهم، فكل الناس مهتمية بمسألة رمضان، والمجتمع كله بيتغير في رمضان، والمحلات بتقفل المحلات بتفتح، فكل اللي حولك بيتغير عشان رمضان. عكس تماما 10 ذي الحجه، 10 ذي الحجه عكس كده تماما. 10 ذي الحجه انت ممكن تقابل ناس بعد 10 ذي الحجه تقول له ده كان اخطر ايام ال 10 ايام اللي فاتوا دول، يقول لك ايه ده؟ ما اعرفش عنهم حاجه ولا عمره سمع عنهم اصلا. ف10 ذي الحجه الموسم الذي يضيع، يعني ايه الموسم الذي يضيع؟ يعني خلينا نضرب مثل كده، المثل ده انا بحبه جدا. تخيل كده انت داخل من البيت او انت داخله من البيت ففجاه لقيت والدتك بتقول لك ايه؟ ايه ده؟ فين المليون جنيه؟ فين الايباد برو؟ فين الايفون 14؟ فين مفتاح العربيه المرسيدس؟ فانت تبص لها باستغراب كده وتبص لها هو في ايه؟ هو مش اخرنا في الحاجات دي كنا ربع ليمون وكيلو طماطم؟ هي الدنيا اتغيرت، انتوا في ايه يا ماما؟ انت بتسالها حاجات غريبه قوي، انت عرفت الحاجات دي منين اصلا؟ بتقول لك يا ابني هو انت ازاي اخواتك؟ تقول لها ازاي اخواتي ايه؟ مالهم اخواتي؟ اخواتي بقى بيجيبوا الحاجات دي اشتغلوا يعني بقوا اغنياء مره واحده ورثوا وانا ما ورثتش مثلا؟ قالت لا ده في واحد واقف تحت على الباب كل ما الناس بتوع واقف والناس عنده طوابير وبياخدوا الحاجات ديت وهم طالعين، انت ما خدتش بالك منه ما شفتوش؟ تقول لها لا ما خدتش بالي ما شفتوش. تقول لك ليه؟ هو انت كنت بتعمل ايه؟ تقول لها والله اصل انا كنت مشغول ببعت رساله لواحد صاحبي على الواتس بتفرج على فيديو على اليوتيوب. يعني فاتوا هذا الخير العظيم، واحد بيوزع ايبادات وايفونات وموبايلات وعربيات عشان الاستاذ كان ماسك الموبايل. هو ده بالظبط 10 ذي الحجه، هو ده بالظبط 10 ذي الحجه. تقابله في العيد تقول له تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله ايه؟ وانا عملت اعمال صالحه ايه اصلا؟ تقول له هو انت كنت فين في 10 ذي الحجه؟ يقول لك ايه ده انا كنت قاعد والله بتفرج على الموبايل. الناس خدت الاجازه مش حاطه خطه واضحه، فماسك الموبايل بقى بتسكرول بيخلص الفيديو ده يخلص الفيديو ده ويبدا يعمل بقى ايه؟ عارفين الحركه السيئه بتاعت ريلود، يعني يخلص هو خلص سكرول يعني هو جاب كل الفيديوهات، فيبدا يعمل ريلود بقى، يعمل ريلود لليوتيوب، ريلود للفيسبوك، يبدا يشوف ايه اللي يتكلم دوت، يخش على الجروب ده يقوم نايمين، يخش يشوف ده يتكلم معاه، شوف بقى يتابع الانيمات اللي نزلت الجديده، هو فاضي تماما. عشان كده موسم 10 ذي الحجه الموسم الذي يضيع، احنا مش عايزينه يضيع. طب مش عايزينه يضيع ازاي والناس كلها ما هو ما فيهوش ثوابت ما فيهوش تغييرات حوالينا؟ هي دي العباده اللي هندخلها، عباده الذكر هندخلها في اثناء 10 ذي الحجه، بحيث ان انا في الاخر لو ما عملتش اعمال كبيره واضحه بالنسبه لي زي القيام بتاع رمضان زي ختم واضحه، فتخلوا الاوقات وايام وبين الصلوات وانا واقف بصلي وانا واقف بتكلم وانا واقف بطبخ وانا واقف وانا قاعد بذاكر انا بسمع حاجه، الذكر يحيي هذه العشر ذي الحجه. النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا لهذه الفكره اصلا، قال لنا هو في هذه الايام عظيمه، فايام عظيمه نعمل اعمال عظيمه بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وجهنا لابسط العبادات فاكثروا فيهن من التهليل والتبكير والتحميد. يبقى المقدمه الاولى هذه الايام عظيمه جدا عظيمه جدا وفيها مقالات وقفزات ايمانيه. هذه الايام اجتهد فيها سيدنا ابراهيم في بناء الكعبه. هذه الايام سيدنا ابراهيم فيها التضحيه الكبرى، ان هذا لهو البلاء المبين. سيدنا ابراهيم وضع السكين على يد سيدنا على يد ابن على يد ولده اسماعيل. في هذه الايام السيدة هاجر كانت تسعى بين الصفا والمروة تصديقا لأمر الله عز وجل ويقينا في أمر الله عز وجل، إذا لن يضيعنا، الله أمرك بهذا إذا لن يضيعنا. تخيل حالة السيدة هاجر قبل هذه الأيام وبعد هذه الأيام، تخيل حال سيدنا إبراهيم قبل بناء الكعبة وحال قلبي قبل بناء الكعبة وحاله بعد بناء الكعبة في هذه الأيام. تخيل قلب سيدنا إبراهيم الذي كان متعلق بسيدنا إسماعيل بهذا التعلق الكبير، وهو بيضع السكين على عنق سيدنا اسماعيل ومصدق ومنفذا لامر الله عز وجل، وسيدنا اسماعيل يقول يطيع امر اباه. تخيل قلوبهم واحوالهم قبل هذه التضحيه الكبرى وهذا البلاء المبين الذي قال على الله عز وجل هذا البلاء المبين، وتخيل حالتهم بعد هذه الايام وهذه البلاء المبين. هذه النقطه الخطيره ان كل ده حصل في ايام ذي العشر، بس مش حصل، مش ده بس اللي حصل في ايام ذي العشر، بل ان في قفزات ايمانيه. سيدنا موسى في هذه الايام كلم الله موسى تكليما، لما كلمه ربه لما قعد يسمع كلام ربنا وازداد ايمانه ازداد، وعرف سمع كلام الله وجل ازداد الحب في قلبه حتى لم يستطع ان يكتم هذا الطلب العظيم الذي يساله كل مؤمن، ربي ارني انظر اليك، اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. هذا النعيم الاكبر نعيم في الجنه هو رؤيه وجه الله عز وجل، رؤية وجه الله عز وجل. سيدنا موسى لم يستطع أن يصبر إلى يوم القيامة، لم يستطع أن يصبر حتى دخوله الجنة، بل قال ربي أرني أنظر إليك. هذه القفزة الإيمانية الرهيبة لسيدنا موسى حدثت في هذه الأيام. يبقى هذه الأيام أيام عظيمة في حياة كل الصالحين، ولكن في حياة المؤمنين في هذه الأوقات الموسم الذي يضيع. ليه بيضيع؟ عشان مفيش تغيرات اجتماعية وانتقالات مركزية في الحياة اليومية، فالناس بتدخل الموسم وتخرج منه بدون اي نوع من انواع القفزات الايمانيه. يبقى المقدمه الاولى ان هذا الموسم موسم عظيم، موسم خليط من المشاعر، الشوق والترك والبذل والاجتهاد والتضحيه، موسم عباده الحج، موسم كلم الله فيه موسى تكليما، مشاعر الشوق الى الله ربي ارني انظر اليك، مشاعر السيده هاجر واليقين في اذا لن يضيعنا، مشاعر التضحيه في وضع سيدنا إبراهيم السكين على يدي ولدي. فهذه في حال هؤلاء العظماء، ولكن في حالنا نحن الموسم الذي يضيع، زي ما ضربت لكم مثلا إيه الشاب اللي طالع مامته تقول له فين يا ابني الآيباد والآيفون، وكان قال لها والله ما خدتش بالي من الراجل اللي كان بيوزعهم تحت عشان كنت بتكلم عن الموبايل. هذه هي المقدمة الأولى. طيب المقدمة الثانية فيها نقلة شوية، فكرة شعب الإيمان، إن في أعمال لو ما عملتهاش في مسالك في قلبك وشعب في قلبك لن يدخلها إيمان هذه الأعمال. معنى إيه؟ أن المعاني الإيمانية التي تأتي من وراء القيام ليست هي نفس المعاني الإيمانية التي تأتي من وراء الدعاء، والذي يأتي من وراء الجهاد ليس الذي يأتي من وراء الصدقة، وده أي حد جربه، بل إن معاني السجود غير معاني الركوع، وهم في عبادة واحدة وهي الصلاة. تمام؟ وده مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في القلب شعاب، هذه الشعاب يملأها شعب الإيمان، فأنت لما ما جاهدتش ولا حدثت نفسك حتى بالجهاد في شعبة من شعب الإيمان دي، أنت ما طرقتش عليها، ما عدتش عليك، ما شفتهاش، لم تطأ قلبك، فبدل ما تموت وقلبك في هذا الشعبة من شعب الإيمان مات العبد على قلبه شعبة من شعب النفاق. والمثال ده ممكن نضربه بكل الأعمال، إن في شعب في القلب محتاجة تتملى بأعمال إيمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. في حاجات في النص الإنسان لو ما عملهاش هيبقى عنده إشكالية في قلبه. فالإيمان يا شباب، ودي قاعدة في العقيدة اكتبوها زي ما هي كده، الإيمان ليس كتلة واحدة بل الإيمان متباعد. الإيمان إيه؟ متباعد. يعني الإنسان الإيمان مش يا صفر يا 100، يا أبيض وأسود، لا. ودي اشكاليه فكر الخوارج. الخوارج كان بيتعامل على الايمان ان هو كتله واحده، يا اما مرتكب كبيره متمخلد في اللي هيرتكب كبيره عمل كبيره ده مخلد في النار، ده هيقعد في النار ليه؟ ده لسه عنده بقايا الايمان، ده لسه مصلي، لا ده ارتكب كبيره، ده مش زال الايمان بكليته. نقول له يا ابني الايمان مش كتله واحده، الايمان متباعد. في اربع قواعد في الايمان كده، الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه، الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، الايمان القاعده الثانيه الايمان قول وعمل واعتقاد، القاعده الثالثه ان الايمان متباعد. يعني متباعد يعني جزئيات، جزئيات. شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث او اربعه من كنا فيه كان منافقا، كان فيه شعبه من شعب النفاق، ومن كان فيهن كلنا كان منافق خالص النفاق. اذا حدث كذب يعني ممكن يبقى فيه جزء من النفاق وجزء من الايمان، كما قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يعني هو في مساحه بين الايمان والكفر. فالايمان مش كتله واحده، الايمان شعب. ففي حاجات لو انت ما عملتهاش في الدين هيبقى عندك شعب ناقصه، بل في حاجات لو ما عملتهاش في الدين هيبقى عندك هتموت على النفاق زي حديث الغزو. فكذلك الذكر، الذكر لو انت ما اديتوش وقت، كل نوع من انواع الذكر انت ما عملتوش هيبقى عندك نقص في شعب الايمان، هيبقى عندك معاني ايمانيه ناقصه ما طرقتش على قلبك. انت بالنسبه لك كله سبحان الله، زي الحمد لله، زي الله اكبر، زي لا اله الا الله، زي لا حول ولا قوه الا بالله، زي الصلاه على النبي، زي الاستغفار، زي قراءه القران، زي الذكر. لا لا لا، كل حاجه من دول مختلفه تماما، ليها المسلك بتاعها اللي بتسلكه في القلب. يبقى المقدمه الاولى ان 10 ذي الحجه ايام عظيمه وقفزات ايمانيه لكنها في حياتنا الموسم الذي يضيع. المقدمه الثانيه ان في اعمال لو لم يفعلها العبد انه لن يكمل الايمان في قلبك إلا بكمال شعب الإيمان ومخالطة معاني الذكر لشعب القلب. دي المقدمة الثانية. طيب المقدمة الثالثة، قضية خطيرة جدا، إن مسألة الذكر ليست مسألة اختيارية. أنا المقدمات ديت الأولى والثانية والثالثة هندخلهم في بعض وهنوصلهم دلوقتي، إن قضية الذكر ليست مسألة اختيارية أو مهملة. يعني ان انا مش بذكر ربنا بمزاجي او بغير مزاجي. انا دايما في مساله الذكر بحب اجيبها من تحت، يعني من تحت، يعني من ابعد نقطه، اللي هو متخيل انا ممكن اذكر ربنا بعد الصلاه وممكن لا، والله اذكار الصباح اقولها ما اقولهاش، طب لا اقولها اخرها شويه، انا ممكن يعدي عليا يوم مثلا من غير ما اقول، من غير ما اذكر ربنا، من غير ما اقرا وردي، خلاص الموضوع سهل يعني، ما دي مش فرض، مش هتحاسب يعني. لا، القضيه اخطر من كده بكتير جدا، ان اللي عنده مشكله في قضيه الذكر بيعرض نفسه لمخاطر عظيمه، مخاطر عظيمه. اول مخاطر زي اول خطر زي اللي قلناه في الاول، مثلا الذي يذكر الله والذي يذكر الله كمثل الميت. لا، بس انا عايز في مخاطر اكبر من كده. يقول الله عز وجل ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. اللي بيعرض عن ذكر ربنا، اللي بيجي له لما اتملك كقول ابن مسعود، فتقول له اذكر ربنا، اقعدي اقرا دلوقتي القران، اقعدي انت دلوقتي محتاجه تطلب من ربنا، المفروض دلوقتي تبطلي يعني دلوقتي مثلا تصلي الوتر. ففي انسان بيعرض عن ذكر ربنا، يجي مثلا يشوف فيديو على النت، هو بقول لك ايه يا عم، لا خلت لنا حاجه هايفه نتفرج عليها، بيعرض يعني بيقول لك لا لا لا، مش لا مش وقته. في ناس كده، في ناس تقول لك مش وقته، بقول لك يا شيخ احنا دلوقتي ايه، احنا واخدين اجازه، خلينا بس نستمتع يعني نبسط يومين بالاجازه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ففي ناس بتعرض عن ذكر ربنا، ربنا عشان قال يسلكه عذابا صعبا. العذاب كلمه صعبه، القران استخدمها تعبير عن مساله المشقه في العذاب. يعني ايه المشقه؟ يعني توحي بالمشقه منذ كالذي يصعد في المرتفع، يعني زي ما واحد بيطلع جبل كده، كل ما بيطلع الجبل اكتر، كل ما بيتعب اكتر، كل ما المشقه بتزيد، كل ما العذاب بيزيد. والقرآن استخدم الموضوع ده في أكتر من آية. قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نفس الفكرة، إن هو تخيل واحد عمال يطلع، أنت بتطلع الجبل أو بتطلع على مستوى الغلاف الجوي، الضغط عمال يزيد يزيد يزيد، كل ما الضغط بيزيد كل ما الصدر من النفس بيقل، نسبه الاكسجين بتقل، مش قادر ياخد نفسه، كل ما ارهاق العضلات بيزيد لانه عمال يبذل مجهود ومحتاج اكسجين اكتر، فالمشقه عماله تزيد. فربنا عز وجل بيقول ان العذاب بتاع اللي بيعرض عن ذكر ربنا كل مره بيعرض فيه عن ذكر ربنا كانه كل مره بيطلع خطوه في الجبل زياده، وكانه كل مره بيطلع في خطوه في الجبل زياده في المشقه بزياده. فكذلك اللي بيعرض عن ذكر ربنا العذاب بتاعه بيتصاعد، عذاب متصاعد، كلما يستمر في السبب كلما زاد في الاعراض زاد في هذا العذاب. كل ما بيعرض عن ذكر ربنا كل ما صدره بيضيق، كل ما حياته بتضيق، كل ما بتغلق، كل ما صدره بيضيق، بصيرته بتطمس، ما بيبقاش شايف الحقائق، حالته النفسيه سيئه وضيقه ومزاجه وحش ومكتئب. وعشان الايه دي تبان اكتر، قول الله عز وجل في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني الإعراض عن الذكر مش بس في المعيشة الضنك، ولكن كمان في يوم القيامة يكون فيه هيحشر أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك قد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن فإن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كلمة معيشة ضنكا أي معيشة ضيقة ضيقة. طيب العلماء اختلفوا في كلمة معيشة دي، معيشة فين؟ هل في الدنيا؟ هل في القبر؟ هل في الآخرة؟ الثلاث أقوال موجودين، والثلاث أقوال ممكن يجمعوا، أي هذا الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل ولا يكون في حياتي أو راض لذكر الله عز وجل ولا يستجيب لرسائل الله عز وجل، هذا الشخص عمال يتنقل بين معائش ضيقه يقدر الله عز وجل في الرزق بين فتره لفتره، يتصاعد في العذاب من ان لان، سواء في الدنيا سواء في القبر سواء في الاخره. طب في واحد يقول لك يا شيخ دي ناس بتقعد عن ذكر ربنا، احنا فضل لا نذكر ربنا، انا فضل بقول الاذكار بعد الصلوات، فضل قلت اذكار الصباح النهارده. نقول له يعني الذكر بتاعك ده قليل ولا كتير؟ يعني انا بذكر ربنا بس قليل، يعني الكم بتاعي قليل. نقول له يعني انت بتذكر الله قليله، يقول لك الحمد لله احسن ما فيش. نقول له يا ابني ما هو دي من صفات المنافقين، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يا رب الايه دي رهيبه. تتخيل واحد جاي انت جاي تقول له ايه؟ هيقول لك الحمد لله انا بذكر ربنا على قد يعني قليل كده. فتقول له انا بتقرا القران، وهي دي قوه القران في توجيه البوصله وتغيير الحياه. ان القران يقول لك انت بتقرا بتذكر ربنا قليل، ماشي. صفات المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا، في خلاف هل هم اثناء صلاتهم لا يذكرون الا الله الا قليلا، ولا ان ده بقى طبع على حياتهم كلهم. يعني هم في الصلاه اصلا هو واقف واحد بيراقي الناس، فهو مش مركز في الصلاه، فذكر ربنا عز وجل في الصلاه قليل اصلا، ولا ده انطبع على كل حياتهم ان كل حياتهم بقوا لا يذكرون الله الا قليلا، لم يعودون يذكرون الله عز وجل. يعني هو بيقول الانسان هنا ده بيذكر، الاشكال ان هنا ده بيذكر لكنه بيذكر قليل. هذه من صفات المنافقين، كارثه كارثه حرفيا. ان دي صفه من صفات المنافقين، الواحد مشغول عنها ومشغول بهيافات وبحاجات يعني غريبه جدا. طيب فواحد ده واحد يقول لك انا بذكر ربنا قليل في الكم، واحد يقول لك بص انا بذكر ربنا بس بركز، بس يعني مش بركز قوي وانا بذكر ربنا. يعني انا وانا بعد اذكار الصلاه كده بقول سبحان الله سبحان الله، بيصوصوا بعد الصلاه، عارفين اللي بيصوصوا دول؟ انا يعني بيكون بيقرا القران واخره اخر الصفحه. ده معنى قول الله عز وجل اللي هو مش مركز ده، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. اللي بيعش عن ذكر الرحمن ده بقى ده ربنا بيقول له تعالى انا هجيب لك صاحب. مين الصاحب ده؟ شيطان قرينك. تخيل واحد شيطانه قاعد له، قاعد معاه، يجي ياكل ياكل معاه، يجي يشرب يشرب معاه، يجي ينام ينام معاه، يجي يعمل طاعه يبطئه ويثبطه، يجي يعمل معصيه يقول له الله اعملها بس وهنتوب ان شاء الله عز وجل. وقيد له شيطانه. طب ده عقاب ايه؟ ده مش عقاب اللي اعرض ولا عقاب اللي ذكر الله قليلا، ده عقاب قول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر القران. العشاء مرض بيصيب العين بيخليه نظرها ضعيف، فكما ان هذا الرجل ينظر بضعف الى الاشياء، كذلك الذي يذكر ربنا عز وجل ضرب هذا المثل للذي يذكر الله ولكن يذكره بضعف، عشان تبان الموضوع قوي قوي قوي. معشور بيقول ايه؟ فمعنى ومن يعش، معشور ده صاحب تفسير اسمه تحرير التنوير. فمعنى ومن يعش من ينظر نظرا غير متمكن في القران، اي من لا حظ له الا سماع كلمات القران دون تدبر وقصد للانتفاع بمعانيه. فشبه سماع القران مع عدم الانتفاع به بنظر الناظر دون تأمل. من الآخر واحد بيذكر ربنا بيصوصو سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هو مش فاهم هو بيقول إيه، مش فاهم معنى اللي بيقوله، مش فاهم إيه الفرق بين لا إله إلا الله والفرق بين استغفر الله العظيم، كله حاجة واحدة. هو أصلا مش مركز الموضوع على لسانه، عشا زي واحد مش معش يعش دوت تقول له هو إيه اللي ده هناك ده، يقول لك أنا مش شايف أصله بعيد قوي، يعني عليها حائل، هو عليها قماشه، هو شايف مش شايف، هو بيقول لكن مش فاهم هو بيقول ايه. يبقى دي خطوره قضيه الذكر، ان قضيه الذكر للاسف بتاخذ الانسان من ان هو كافر او منافق، او العياذ بالله عز وجل يقيد الله عز وجل له شيطانا فهو له قرين. بقى قضيه الذكر اخطر من كده، قضيه الذكر انت اللي فعلا ما بيذكرش ربنا بيعرض نفسه للمخاطر ومهاول عظيمه. يعني احنا يعني انا انتوا متخيلين بقى انا اجي اكلمكم في 10 ذي الحجه ان احنا سواء بالذكر ولازم نزود ذكر ولساننا لا يفطر من ذكر الله عز وجل ولا يزال راس زنك رب من ذكر الله، لا انا بقول لك خطوره ان انت ما تذكرش ربنا اصلا، خطوره ان انت وانت داخل البيت ما تقولش بسم الله. فانت عارف لما تيجي داخل البيت وتقول بسم الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيقول شيطانه لقرينه لا مبيت لكم هنا ولا عشاء. طب معنى كده اللي ما بيخش بيتهم وما بيذكرش ربنا عز وجل ده ايه اللي يحصل؟ الشيطان بيقول له يلا بينا، لقينا حته ننام فيها ولقينا عشاء نتعشاه، وهو خارج بيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، اعظم اظلم او ازل او ازل، او اجل او اجل علي. فالشيطان بيقول لقرينه، ما بيقول للشيطان الاخر ما بالك برجل كفي ووقي وهدي، لما يقول الذكر ده ما بالك برجل كفي ووقي وهدي، طب معنى كده ان هو ما قالش الذكر ده ايه اللي هيحصل؟ الشيطان يقول له تعالى ده بتاعنا النهارده، بتاعنا ليه؟ هو ما قالش الاذكار بتاعه خروج من البيت، فهذا لم يكفى من الله ولم يوقى شرنا ولم يهدأ الى الحق. اذكار عند النوم الشيطان جاي مستنيك عشان تنام، ان الشيطان يعقد على قافيه احدكم ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد، لا قيام ليل بقى ولا صلاه فجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الله بن مسعود اذا، وفي الحديث عقبه بن عامر، اذا نمت فتعوذ بهما او ارقي نفسك بهما، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، واقرا ايه الكرسي في حديث صدق انت كذوب. يعني مساله الشيطان والذكر، يبقى المسائل مساله الذكر دي مساله عظيمه، يعني عظيمه رهيبه. الانسان الذي لا يذكر الله وما في حياته اوراد واضحه وثابته لذكر الله عز وجل بيعرض نفسه لخطر عظيم جدا، خطر انه يبقى مع الكفار، خطر انه يبقى يقيد له شيطان، خطر انه يعيش معيشه ضنك وحالته تبقى سيئه ومكتئب ودايما متضايق ومش طايق يقعد مع الناس. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رهب، مش من الحياه اللي فيها مساله الذكر، رهب من الساعه، من المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوما مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم ترى يوم القيامه، فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقعد مجلس، من لم يقعد مقعدا مش مجلسا بقى، لم يذكر الله فيه كان عليه ترى، اي خساره، ترى يعني خساره. ومن اضطجع مضجعا، يعني التاني قعد كده اي مسك الموبايل، لا يذكر الله عز وجل فيه كان عليه ترى يوم القيامه. والترى، الترى هي النقص، ان هو يبقى عليه ترع، عليه عقاب يوم القيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسره يوم القيامه وان دخلوا الجنه للثواب. يعني الحديث ده بقى درجه اعلى، يعني في ناس قعدت مقعد عليهم خسران، اضطجع مضجع مجرد ان هو اضطجع بس عليهم خسران، قعدوا مجلس اكبر من المقعد عليهم خساره بيتضايقوا. النبي صلى الله عليه وسلم فينا بحديث بيقول وان دخلوا الجنه، يعني الناس دخلت الجنه فافتكرت مجالس كانت بتقعدها ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتذكرش الله عز وجل، تندم في الجنة، تقول يا خسارة المجالس اللي ضيعناها، يا خسارة الساعات اللي لعبناها قدام الانيميشن، ولا خسارة الساعة ونص اللي قعدتها قدام الماتش. وما هي حلال بس خسارة، هتأتي عليك خسارة يوم القيامة. خسارة المجلس اللي قعدت انا وواحدة صاحبتي قعدنا نتكلم وفي الاخر اللي جبنا اللي ذكرنا ربنا عز وجل. خسارة المرة اللي خرجت فيها مع صاحبي وقعدنا ناكل بره وما ذكرناش الله عز وجل. عودوا وذكروا الناس بلا اله الا الله، ذكروا. انا عايز يعني في 10 ذي الحجة دي كان الصحابة كانوا يخرجون في الأسواق يصدعون بقول الله أكبر بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل. فدي خطورة إن الإنسان يقعد مش حياته بقى فيها عبارة عن الذكر، ولا إن هو بيذكر ربنا عز وجل قليل، ولا إن هو بيعشي عن ذكر بيركز في الذكر. لا، ده خطورة إن هو بيعرض نفسه في جلسة إنها تبقى عليه خسارة يوم القيامة، يبقى خسران يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من المجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. حديث عظيمة جدا في مسألة خطورة قضية الذكر. بالذكر دوت يا شباب مش مسألة اختيارية، هو ده اللي أنا عايز أوصل به. المقدمة الثالثة أن الذكر ليس مسألة اختيارية. والله أنا فاضي النهاردة أقول أذكار الصباح، مش فاضي ما أقولهاش. أنا قلت أنا صحيت، والله يبقى عندي بعد العصر مشاوير هقولها أو مش هقولها، أو إن أنا بعد الصلاة هقولها أو مش هقولها. لا لا لا، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. الموضوع قضية حياة وموت، الموضوع قضية شيطان لقى قرين، الموضوع قضية شياطين تسعد وتفرح أول ما تلاقي واحد ما بيذكرش ربنا عز وجل. الموضوع معيشة ضنكة، الموضوع ترة عليك يوم القيامة حتى وإن دخلت الجنة. يعني أنت بتبقى زعل، إيه ده إزاي ضيعت الصلاة ده؟ ده اللي يخلينا نتكلم بقى في المقدمة الرابعة، هي مسألة الذكر هيعرفك قيمتك. الذكر هيعرفك قيمتك، قيمتك وقيمة وقتك وقيمة حياتك. إن أنت يا ابني مش رخيص، إن أنت يا ابني مش هاي. المقدمة الرابعة إن الذكر هيعرفك قيمتك، إن أنت يا ابني عند ربنا عز وجل. يعني إيه الذكر هيعرفك قيمتك؟ ان انت يا ابني مش رخيص، ولا انت هايف، ولا انت مالكش لازمه، ولا انت يا حبيبتي وقتك ده ثمين جدا. قيمتك كذات، وقيمه وقتك، وقيمه حياتك. تعرف لما تخش على ناس من اكتر، او خلينا نقول على احتياج في الانسان. يعني الانسان من اكتر الاحتياجات اللي ممكن ينتحر لو ما خدهاش، مش احتياج الاكل ولا الطعام ولا الشراب، احتياج القبول واحتياج الاهتمام. بل الانسان اللي بيتعرض لجزء من نقص الاهتمام من ابويه او من البيئه المحيطه ليه وهو في الصغر، ده بيبقى عنده مشاكل لما بيكبر. ماشي؟ فمن اكتر الاحتياجات اللي الانسان بيحتاج، احتياج الايه؟ القبول والاهتمام. فتخيل كده، انت كل ما تدخل في حته تلاقي الناس بتقول لك ايه ده، انت جيت، ده احنا كنا لسه في سيرتك، ده كان فلان بيتكلم عليك وبيقول عليك كلام حلو قوي ان انت عملت كذا وكذا وكذا. فانت تبص، وانا اخواننا مهم قوي كده، كل ما تخش مكان، مدرسه، كليه، درس، مجلس، درس، صحبه، شيوخ، تبقى ايه ده، الناس بتتكلم عليا، هو انا مهم، هو انا فعلا، يعني انا فعلا كويس، يعني انا فعلا حلو كده، يعني الناس بتحبني للدرجه دي، بتتكلم بتذكرني بالخير. فتلاقي الواحد انسان جواه يشعر بسعاده لا اراديه. ليه؟ عشان عارف ان في ناس كانت بتتكلم في سته بتقول عليه كلام مهم، يشعر بقيمه ذاته هو. هنا الكلام بتاع الناس ده بيلبي احتياج عنده، احتياج عند كل الانسان. فيفاجئ، طبعا ده ما بيحصلش. والناس لو جابت سيره الانسان، والناس لو جابت سيرتك يعني غالبا بتجيبها بايه؟ باشياء يا اما بتختبئ، يعني مش معظم الناس، يعني المجتمع ليس بهذه السمو وهذا النقاهه يعني. طيب فانا عايز حد يجيب سيرتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقه من اصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان زمان يا شباب الصحابه، ودي نقطه عايز تعرفوها تبقوا في ادراككم، يعني وقت الفجر ووقت العشاء دي اوقات ما كانتش موجوده عند العرب. يعني ايه ما كانتش موجوده عند العرب؟ العرب ما كانش قايمين كهرباء، ما فيش فكره النار دي موجوده كتير، فكان حياتهم بتبتدي من شروق الشمس او قبل شروق الشمس بشويه، وبتنتهي عند غروب الشمس، زي زمان الفلاحين في بلاد الارياف. يعني زمان كده الفلاحين، ولحد دلوقتي في بعض البلاد برضو ايه، هو اليوم بيخلص المغرب، يعني بيصلوا العشاء وهم عينيهم بتتقفل. فكان اوقات الفجر والعشاء ده ما كانش موجود. فكان الصحابه معظمهم جلهم بيخلعوا من الشغل، يصلوا المغرب ويفضلوا قاعدين في المسجد لحد ما العشاء ايه، تأذن، عشان ما يناموش. النبي صلى الله عليه وسلم ليه حديث كتير بقى في مثل هذا. النبي خرج على حلقه من اصحابه في وقت، في هذا الوقت، فقال ما اجلسكم؟ قال يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الله ما اجلسكم الا ذلك؟ بيحلفهم بيقول لهم والله ما وعدتوش غير عشان كده. قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك. قال اما اني لم استحلفكم تهمه لكم. قال لهم انا مش بكذبكم، ولكني اتاني جبريل فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه. تخيل، تخيلي ان انت ايها العبد، او انا ايها العبد الحقير الذليل، ربنا يقول للملائكه شايفين رقية، شايفين صفية، شايفين مريم، شايفين عائشة، شايفين مين، شايفين محمد، شايفين محمود، شايفين عبد الله، شايفين عبد الرحمن، عبد الله اللي قاعد في المسجد دلوقتي هناك دوت في بلد أرياف محدش عارف عنه حاجة، أحمد اللي قاعد هناك في جزر من جزر أندونيسيا على البحر محدش عارف عنه حاجة، دوت قاعد بيذكرني، يباهي بيهم الملائكة. إن ربنا يقول لهم تعالوا يا ملائكة أهو. واذ قال ربك الملائكة اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. مش دول اللي قلته هيسفكوا في الارض ويسبحوا ويفسدوا؟ اهم. قال اني اعلم ما تعلمون، قال اني اعلم ما تعلمون، اني اعلم ان سيكون منهم مؤمنون وصالحون يعبدون الله ويذكرون الله عز وجل، فها انا الان اباهي به ابوها بهم، فيكون فتكوني انت ويكون انت من هؤلاء الذين يباهي الله بهم. ايه اكتر من كده؟ ان انت قاعد في مكان وربنا بيقول لهم بيباهي بك انت الملائكه، ان انت قاعد بتذكر الله عز وجل والله عز وجل يذكرك في ملأ خير منك، انت قاعد في مجلس وتعرف انت بتستشعر في نفس انك قاعد تقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل رضيت بالله ربا سبحان الله بحمد عدد خلقي ورضيت نفسي وزنه عرشي استغفر الله العظيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. انك عمال يتوالى الاذكار على لسانك وتاخذ من معين قلبك حتى يواطئ القلب، لسان عمال تذكر ربنا عز وجل، وفي الوقت اللي انت بتذكر فيه دوت بتذكر، فاختك دخلت، اخوك دخل، ابوك دخل، فبتذكر ربنا قدامهم، الله عز وجل يذكرك في ملأ خير منه. ان ربنا يقول يا ملائكتي هذا يذكرني فانا اذكره واسقطه. يا اخوانا اللي بيذكرك هنا مش قاعده حلوه، مش شيخ، مش دكتور، مش رئيس الجامعه، مش بيجيب سيرتك، ده اللي بيجيب سيرتك هنا ربنا عز وجل وسط الملائكه، ان اسمك يذكر في الملأ الاعلى. انت عايز ايه؟ ناس كتير جدا عايشه حياتها تقول لك انا عايز كلمه حلوه، عايز اسمع كلمه حلوه من الناس، اصل ما حدش بيقول لي كلام حلو، اصل انا ما بلاقيش حد، مش ماليش اهتمام من حد. فنقول له يا ابني وانت عايز اهتمام من حد ليه؟ وليه يفرق معاك كلمه حلوه ولا كلمه وحشه اصلا؟ كل ده مش هيفرق معاك اصلا وانت حد تذكر الله عز وجل. فانت حينما تذكر الله، الله عز وجل يذكرك. يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وان تقرب الي بشير من تقربت اليه ذراعا، وان تقربت الي ذراعا تقربت الي باعا، وان اتاني يمشي اتيته هروله. اذا بدايه المشي الى الله وبدايه السير الى الله كانت بحسن الظن مع عباده الذكر. بل وده بقى المعنى اللي انا هفاجئكم بيه، كان دائما المتصور ان ذكر الله عز وجل في الملأ خير من ذكر الله عز وجل في النفس. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وده في بعض على بعض الأقوال جيد، لأن الدعوة إلى الله عز وجل ذكر في ملأ، فالدعوة إلى الله عز وجل أعظم من مسألة إن الواحد يذكر نفسه، فهو بيذكر وبيذكر الناس. لكن ابن هبيرة، وده صاحب كتاب الإفصاح في معاني الصحاح، ده يعني كتاب شرح صحيح البخاري ومسلم، بيرجح إن ذكر الله عز وجل في النفس خير من ذكر الله عز وجل في الملأ. ان انت تقعد تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى بغير لسان، بقلبك فقط. وده الكيف اللي هنتكلم فيه، ان ذكر الله عز وجل بالقلب بدون تحرك اللسان. فتحرك اللسان شرط في العبادات التي امر الله عز وجل بها بتحرك اللسان، زي ايه؟ زي الصلوات وزي قراءة القرآن. لكن ممكن واحد يقول سبحان الله بقلبه، ودي صعبه مش محتاجه تركيز. بس خلينا دلوقتي، ابن هبيره بيقول وان ذكرني في نفسي يدل على ان الذكر في النفس خير من الذكر في الناس، لان من يذكر الله في نفسه خير من من يذكر الله في الملأ، الا ان ذكره في نفسه قد يبدو عليه. بيقول بقى ايه؟ ممكن الذكر اللي هو عمال يذكره في نفسه ده ما يقدرش يكتمه، يبدو عليه ويغلب فيذكر الله عز وجل في الملأ، فوعده الله ان يذكره في ملأ خير منه، وذلك أن يذكره الله عز وجل في الملائكة المقربين، مثل أن يقول سبحانه الله عز وجل يقول نعم العبد فلان، نعم العبد فلانة، نعم العبد عبد الله، نعم العبد عبد الرحمن، نعم العبد عائشة فاطمة خديجة. يعلق ابن هبيرة فيقول فلو قد مشى العبد على حر وجهه طول عمره في طاعة الله عز وجل حتى يسمع تلك الكلمة، أو حتى يقال عنه في ذلك في ملأ، لكان ذلك يسيرا، إلا أن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بالعافية فلا يعرضهم لما لا يطيقون، بل يرفق بهم ويلطف بهم. يعني كلمة نعم العبد فلان دي تأخذها حينما تذكر الله عز وجل في الملأ. يبقى قضية الذكر مش بس بتلبي احتياج، ده بتصنع إنسان قوي، عنده شجاعة، عنده استغناء عن الناس، محب لله عز وجل، انسان الله عز وجل يباهي به الملائكه، انسان عنده ايمان بقى بالغيب، انسان مش عايش معانا اصلا. وفي حديث ضعيف اذكر الله حتى يقال مجنون. يعني زمان في كتب السير هتلاقوا باب كده دايما من صفه الصفوه، هتلاقوا كتاب اسمه عقلاء المجانين، ناس عاقله بس يقولوا عليهم مجانين. يعني ايه مجانين؟ عارفين لما، خلينا ابسط لكم القصه كده، عارفين مثلا لما حد فيكم مثلا يقول له بابا مثلا انا نازل رايح المقابر، فيقول لك يا ابني هو في حد مات؟ لا بس انا رايح المقابر. يعني يقول لك ليه؟ يقول له بس رايح اشوف قلبي هناك. يقول لك يا حبيبي ما قلبك جوه صدرك، انت اتهبلت ولا ايه؟ رايح اذكر الموت. يقول له حبيبي لا، الواد ده مجنون ولا الواد ده ايه اللي حصل له؟ يعني شفتوا كلمه اهو ساعتها، يعني ايه؟ يفعل افعال يقال عليه مجنون في عرف الناس. فكذلك في ناس زمان كانوا كده، بس كانوا بزياده شويتين. ففي ناس بتذكر ربنا عز وجل حتى تنشغل تماما عن الواقع، بتفصل. وده معنى قول الله عز وجل وتبتل الي تبتيلا. التبتل هو الانقطاع. مريم البتول، اي السيده مريم التي كانت انقطعت عن الناس، اتخذت من دونهم حجابا، اتخذت من دونهم مكانا قصيه، اتخذت من دونهم مكانا شرقيه فكلما دخل عليها زكريا المحراب مكان تنقطع فيه العباده تذكر الله عز وجل. يبقى هنا اول هنا نقطه جميله جدا في مساله وان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. قدر هو في حديث ضعيفه بقى خير الذكر الخفي وخير الرزق والعيش ما يكفي. ثم بعد ذلك مساله الذكر، يبقى خلينا كده احنا حطينا اربع مقدمات. المقدمه الاولى ان موسم 10 ذي الحجه ده موسم عظيم عند الصالحين وفيه قفزات ايمانيه رهيبه، لكنه عندنا الموسم الذي يضيق. المقدمه الثانيه مساله انشاء الايمان، وان احنا في عبادات لو ما عملناهاش هيحصل عندنا خلل في علاقتنا بربنا عز وجل. ومن العبادات دي الذكر، بل من العبادات دي مفردات الذكر، يعني سبحان الله غير الحمد لله غير الله اكبر. المقدمه الثالثه قضيه الذكر وخطوره قضيه الذكر، وليس انها مساله اختياريه او مساله مهمله، بل ان الانسان بيعرض نفسه لخطر عظيم جدا، سواء في حياتي او سواء في معيشتي او حتى في مجلس واحد ان هو لا يذكر الله عز وجل. ماشي. المقدمه الرابعه ان الذكر هيعرفك قيمتك، ان قيمتك عند ربنا عز وجل. يبدو الناس لا ترضى ولكن الله يرضى، يرضى الله عز وجل. جميل. هل تعلم له سميه؟ عايزين نعمل درس اسمه هل تعلم له سميه، من يعاملك مثل الله. الله عز وجل يرضى اذا شرب العبد شربه، اذا شرب العبد شربه فحمد الله. ربنا عز وجل بيرضى. الناس ممكن بقى تلف حواليها عشان ترضى، وترضى مره ومره لا، لكن الله عز وجل يرضى سبحانه وتعالى. فالذكر هيعرفك قيمتك وقيمه وقتك وقيمه حياتك، وانك بكل ذكر بكل ان انت لو قعدت تذكر ربنا عز وجل، ربنا عز وجل يبارك بك الملائكه ويذكرك سبحانه وتعالى ويثني عليك في الملأ الاعلى. وان بدايه سلوك الطريق الله عز وجل بالذكر. طيب اذا لما نجمع بقى المقدمات ديت، بما ان المقدمه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، اذا نحن نحتاج ان نثبت اوقاتا لذكر الله عز وجل. ومن اعظم حتى لا نكون من الخاسرين الكفار، وحتى نلبي احتياج ونملا شعب الايمان في القلب. ومن اعظم الاوقات التي نذكر الله عز وجل بها هي اوقات 10 ذي الحجه، لاننا لو لم نذكر الله عز وجل في 10 ذي الحجه سيكون الموسم الذي يضيع، ولاننا لو ذكرنا الله عز وجل في 10 ذي الحجه سيكون لنا القفزات الايمانيه التي قفزها الصالح. يبقى جمعت المقدمات دي مع بعض. الذكر قضيه كبرى حتى لا نكون من الخاسرين. يبقى الذكر هيلبي مساله شعب الايمان، والذكر هيجعلنا لا من الكفار ولا من المنافقين ولا من هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة عليهم ترى. ومع المقدمة الثانية من الذكر لشعب الإيمان، فمعاني سبحان الله والحمد لله والله أكبر هتلبي شعب الإيمان. طيب ده كله هيحصل فين؟ ده كله هيحصل في 10 ذي الحجة. عشان ليه؟ عشان 10 ذي الحجة نتفادى أنه يبقى الموسم الذي يضيع، ويكون الموسم قفزات إيمانية كما كانت في حياة الصالحين، كما كانت في حياة سيدنا إبراهيم، سيدة هاجر، سيدنا موسى عليه السلام. وتطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. الذكر بيعمل ايه كمان؟ الذكر بيدي طاقة وقوة غريبة لا يعطيها الا الذكر. معنى ايه؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فاخبرني بشيء اتشبث به. قال له يا رسول الله انا بقيت عارف حاجات كتير قوي في الدين، احنا في موسم 10 ذي الحجه دوت هسمع 10 دروس. فقال الرجل ده جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فاخبرني بشيء اتشبث به. قال له يا رسول الله انا بقيت عارف حاجات كتير قوي في الدين، يعني في موسم 10 ذي الحجه دوت كل يوم محاضرتين، فيعني ايه كثرت حجج الله علي، بقيت عارف حاجات كتير جدا، والمشكله ان انا لا عندي وقت ولا عندي طاقه ولا عندي، ومشتت ووفره المعرفه بقى عندي، بقيت بدوس على كيك على اليوتيوب بشوف درس في ذكر الله عز وجل، دكتور حازم، دكتور احمد عم، دكتور احمد سيف، دكتور شيخ شيخ شيخ شيخ، يعني اللي انا عايزه هلاقي بقى في كتير جدا. ده في القضيه ده في حاجه واحده الذكر، في سماع الذكر يعني، فبقى في حاجات كتير جدا في مساله في شرائع الاسلام كسرت علي. وده الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كده، فبقول له رسول الله اخبرني بشيء واحد اتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال له خلي لسانك ده على طول رطب. طب ما لسان دايما رطب بالريق بالبلغم اللي هو الريق اللي موجود في اللسان ده، لا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول له خلي الذكر زي الريق كده على طول بتذكر ربنا عز وجل. طيب الاجابه ايه علاقتها بالسؤال؟ يعني واحد بيقول له رسول الله انا بقيت عارف ان في حاجه اسمها قيام الليل ومش لاقي وقت اقيم الليل، وبقيت عارف ان حاجه اسمها حفظ القران ومش لاقي وقت حفظ، وبعارف ان في حاجه اسمها طلب علم ومش عارف ابر والدتي، اجي ابر والدتي ما اعرفش اذاكر، اجي اذاكر ما اعرفش اصلي، اجي اربي الاولاد ما اعرفش اتابع لزوجي، اجي اتابع لزوجي اهمل في وظائف البيت، اجي اهتم بوظائف البيت اوراد تبوظ اعمل ايه؟ يعني اديني خطه بقى، يعني متصور خطه بقى لازم تعمل جدول وي وي وي. نفسه صام اداله حل سحري هو ده قيمه الذكر، قال له خليك من الناس ذاكرون الله كثيرا ذكر، قال له على طول اذكر ربنا لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. ليه؟ الذكر بيدي قوه، الذكر بيدي طاقة، الذكر بيدي عزيمة، الذكر أنت تذكر الله، فأنت حينما تذكر الله الله عز وجل يذكرك فيؤيدك. يعني إيه ربنا عز وجل يذكرك؟ يؤيدك ويقويك ويجعل لك روحا منه سبحانه وتعالى. الذكر قضية عظيمة، فلما يبقى عندك الذكر دوت هيبقى في بركة، هتلاقي وقت، تلاقي الساعة بتكفي أشياء كثيرة. ما تذكر ربنا، تذكر ربنا، تذكر ربنا، الحاجه اللي كانت بتاخد منك ساعه تاخد منك نص ساعه، تاخد منك ربع ساعه. عدم التوفيق والسداد في الاشياء، واحد مثلا قرر ان هو ايه؟ واحده قررت ربنا هداها كده وقالت انا بص بس خلاص انا هعمل لهم الفطار بكره او بعد، يعني عشان صيام 10 ذي الحجه، فقررت كده ايه تعمل بقى اكل مش عارف ايه، طك طك الملح باظ، السكر باظ، بعد ما كانت ايه الحاجه برابه بوظت الحلل وبوظت الحاجه وبوظت الخامات مفيش سداد مفيش توفيق. الذكر بيخلي العبد مسدد موفق. النبي صلى الله عليه وسلم اداله حل السحر، قال له لما تذكر ربنا كتير هتلاقي بركه في الوقت، هتلاقي بركه في الوقت وبركه في الصحه، وهتلاقي تركيز في العقل، هتعرف تعمل ايه ايه قبل ايه، وهتلاقي تسديد وتوفيق في الاعمال، وهتلاقي قبول في الاخر، وهتلاقي انشراح في الصدر انك تعمل كل حاجه. فلا يزال انسانك ربا من ذكر الله. بل تفصيل الحديث ده اكثر بقى في حديث ثاني صلى الله عليه وسلم بيقول عن ابن عباس، من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجز منكم عن الليل ان يكابده، بيقول اللي مش قادر فيكو يقوم يصلي بالليل لأي شيء كان بقى، ضعف إيمان، ضعف صحة، وبخل بالمال أن ينفقه، وخايف لما يطلع فلوس يطلع صدقات المصروف يخلص أو فلوسه تخلص، وجبن عن العدو أن يجاهده، هو بيخاف جبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو حد فيكو مش قادر يقوم الليل لأي سبب كان، وبخيل وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن على العدو أن يجاهده، نعمل ايه يا رسول الله؟ الشخص ده يعمل ايه بقى؟ ده حله ايه ده؟ ده مصيبه ده مش معنى. قال فليكسر ذكر الله. ايه ده؟ طب ذكر الله هيعمل له ايه؟ هل ذكر الله، هل ذكر الله هيعوض الاشياء دي؟ في بعض العلماء قالوا كده، قالوا ان ذكر الله هيعوض الاشياء دي، يعني مش قادر يقوم قيام الليل فهو يذكر الله عز وجل في هذا الوقت ياخد ثواب قيام الليل، او ياخد ثواب النفقه، او ياخد ثواب الجبن العداء. بس قول الاقوى ان ذكر الله عز وجل هيخليه شجاع ويجاهد العدو، هيخليه كريم وينفق، هيخليه عنده ايمان ويقوم يقوم الليل. يعني حل مشاكل كتير جدا، مشاكل ايمانيه كتير جدا الناس بتسالها. الخطوه الاولانيه وده لازم يبقى مكتوب في الروشته، بس هو المشكله الانسان بينساه، زي خطوات الاستعانه والدعاء، خطوه ذكر الله عز وجل. انا مش عارف اقوم الليل، استعيني بالله ودعي واذكر ربنا عز وجل. انا مش عارف اعمل كذا، استعيني بالله واستعيني بالله ودعي واذكر الله عز وجل. انا بخيل، انا جبان، انا مش صادق، انا بكذب فبخاف من الناس فبكذب، انا مش ما عنديش طاقه اقعد اسمع كلام مامتي وبابايا في الطايحه والجايه فبقفل بقى على نفسي. ابدأي بالذكر، فالذكر هنا هيحل مشاكل تربويه وايمانيه كبيره جدا، بل هيحل مشاكلك الحياتيه. الحديث ده حلو قوي، الحديث ده جميل، ان شاء الله نبقى نشرح لما نوصل للسيده فاطمه في قانيتات كده، ان شاء الله نبقى نشرحه. يعني السيدة فاطمة كان عندها مشكلة بتواجه كل النساء، أنا لم أرى امرأة طبعا تتحمل مسؤولية وتقوم بأدوار النسوية، يعني مش امرأة، مش بنت منفضة وقافلة أوضتها وأنا خلاص خلصت امتحانات أكلوني وشربوني ونيموني لا لا، واحدة قائمة أو زوجة بتتابع لزوجها وقائمة بمهام تربية أولادها ومهام البيت. دي إشكالية على طول بتقابل هذه النساء، الإشكالية دي قابلت السيدة فاطمة. أنا السيدة فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الراحة. زمان ما كانش عندهم دقيق، هو اصلا ولا حتى الدقيق، ولا حتى الدقيق بتاعنا من قمح، وما كانش عندهم قمح اصلا. زمان كانوا بياخدوا الشعير يطفوه ويطحنوه، فالخبز بتاعهم كان خبز شعير، يعني خبز خشن شويه، فكانوا بياخدوه يحطوه في راحه كده، الراحه دي حاجه زي المطحنه كده، زي هو اسمه ايه اللي عندنا هنا ده؟ لا مش الهاند، التاني اسمه ايه؟ الهاند بلندر. ايوه الهاند بلندر ده، الراحه ده زي الهاند بلندر، نسيت اسمه. المهم ما كانش عنده هاند بلندر. فسيدة عائشة بتلف الراحة، بتلف الحجر ده بإيديها، فتعبت باي وتراي وعضلات وأعصاب، امرأة وعندها تباعد للزوج ده وعندها أورادة اللي عايز تعملها. وعرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سبي، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبي من أو مال من البحرين، سبي خدم بقى وجواري وإماء وعبيد. فانطلقت إليه فلم تجده، فوجدت عائشة، فوجدت السيدة عائشة فأخبرتها. قالت السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود؟ قالت لها مش موجود. قالت لها طب انا عندي مشكله في كذا وكذا وكذا وانا بتعب وعايزه خادم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشه بمجيء فاطمه وبحاجتها، قالت له فاطمه عايزه خادم لانها بتتعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فسيده عائشه فاطمه بتقول، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الينا، الينا هنا هي وسيدنا علي بن ابي طالب ابن اخيه ومتجوز بنته السيده فاطمه. وقد اخذنا مضاجعنا واحنا نايمين، فذهبت لاقوم. خلاص ابويا دخل وضيف جاي اقوم، فقال على مكانكما على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري. النبي صلى الله عليه وسلم قعد، هم قعد على ناحيه رجليهم، يعني هم الاثنين دماغهم في حته والنبي صلى الله عليه وسلم دماغهم في حته، وقعد ناحيه رجليهم. فتقول حتى رجليه مدها تحت الغطاء حتى وجدت برد قدمي على صدري صلى الله عليه وسلم. وقال الا اعلمكما خيرا مما سالتماني؟ أقول لكم على حاجة أحسن من أنتوا سألتوها إياي. إذا أخذتما مضاجعكما أنتوا الاثنين، سيدنا علي والسيدة فاطمة، فكبرا 34 وسبح 33 واحمدا 33. خلي بالكم إن ده مختلف عن أذكار الصلاة. التكبير هنا 34 مرة، التسبيح 33 مرة، التحميد 33 مرة، أذكار الصلاة كله 33 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فكبرا 34 سبح 33 حمدا 33 فهو خير لكما من خادم. هو خلينا كده حتى في الطرف اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي، يعني في غساله وفي ثلاجه وفي بوتاجاز وفي حاجه، مكان بنعين فيه الاكل ومكان بنطبخ فيه الاكل ومكان بنسخن فيه الاكل، لا بنولع حطب ولا بنطحن عيش ولا الكلام ده. هو مين مش عايش خدامه؟ يعني كل المهندسين عايزين سكرتير عشان تظبط لهم الورق، تظبط لهم المواعيد، يعني كل الناس عايز سكرتير، يعني عايز حد يلاقي دلع وما يدلعش، كل الناس عايزه حد يبقى مساعدها، يعني مع هذا الطرف. وده بقى وضع السيده فاطمه، السيده فاطمه بنت سيد العالمين النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت السيده خديجه كما من النساء كثير ولم يكن من النساء الا خديجه، يعني بنت خديجه وبنت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس ذات الوقت هو افضل من مشعل الارض، وفي نفس الوقت رئيس البلاد، وهي تطلب منه شيء هو عنده، فقد اتاه في ذلك الوقت سبي. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه نظرها لحل تاني تماما، لا في اسباب للقوه والطاقه وتوفير الاوقات والبركه في الاعمال غير الناس بتبص لها. ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل هيديك طاقة في الدنيا وهيديك ثواب في الآخرة، هيحل لك مشاكلك كلها. فذكر والطاقة والقوة، يا يعني رسول الله قصرت علي شرائع الإسلام، من عجز منكم عن الليل أن يكبده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن على عدوه أن يجاهده. نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة إن ذكر الله عز وجل خير لك من الخادم. طيب ذكر الله مطلق، يعني ايه ذكر الله مطلق؟ يعني قراءه القران من ذكر الله، والدعاء من ذكر الله، والتسبيح من ذكر الله، والتحميد من ذكر الله، والتكبير من ذكر الله، والاستغفار من ذكر الله، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله، واقام الصلاه من ذكر الله. تمام؟ لكن احنا ونبدا هنا بقى ننتقل خطوه للامام، هنتكلم في الايام، مش النهارده، بكره وبعده الايام الجايه، في اربع انواع من الذكر سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم القران الباقيات الصالحات. يقول سيدنا عثمان رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا. سيدنا عثمان قاعد مع التابعين فجاب ميه توضا وقال لهم، بيعلم الناس الوضوء، بيعلمهم بالعمل، ولما تيجي تعلمي بنتك او ابنك او تعلمي حد الوضوء لاول مره علمه عملي. وكل الشباب اللي هنا نصيحه، خشوا اتفرجوا على الوضوء للشيخ عثمان الخميس او للشيخ يعقوب على اليوتيوب، لان غالب الناس بتتوضا عندها مشاكل في، يعني بتتوضا بسرعه او بهلجله او يعني تعيد، حتى تعيد يعني ايه تزكي، فان الزكاه تنفع المؤمنين. سيدنا عثمان عفان بيعلم التابعين الوضوء، جاب ميه وبيقول لهم بعد ما توضا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا. ثم قال من توضا نحو وضوء هذا ثم قام فصلى صلاه الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين صلاه الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء بفر له ما بينه وبين المغرب، نقول لهم الصلوات مكثرات لما بينهما. ثم قال بعد المغرب لعله يتمرغ ليلته، بعد العشاء يعني يروح العشاء يتمرغ ليلته، يقعد بقى يعمل ذنوب كتير. ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بين الصبح والعشاء، وهي الحسنات يذهبن السيئات. وده بيقول لهم ده معنى قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. هو ده إنك تصلي الصلوات في جماعة، فربنا عز وجل يشيل السيئات اللي بينهم. فالناس سألوا له قالوا هذه الحسنات، فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا جنتكم، خذوا جنتكم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة قال لهم خذوا جنتكم، خذوا جنتكم، خذوا جنتكم، يعني الدرع. والدرع ده بيبقى في الحرب، أي ما يستركم وما يقيكم. فقالوا يا رسول الله العدو قد حضر، في إيه، في حرب على الأبواب، في جيش على أطراف المدينة؟ قال لا، ولكن جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات بفتح النون، معقبات بكسر القاف، مجنبات بفتح النون، معقبات بكسر القاف، وهن الباقيات الصالحات. مجنبات أي مقدمات أمامكم، يعني أنتم داخلين كده فمعاكم سبحان الله والحمد لله والله أكبر بتدافع عن أعمالكم. معقبات مؤخرات، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر وهيجي لنا إن شاء الله، بيتحركوا بيتحركوا. يعني ايه بيتحركوا؟ بيجوا في اول الاعمال وبيجوا في اخر الاعمال، بحيث ان الاعمال تبقى الاعمال تبقى محاطه بذكر الله عز وجل. وفي حديث جميل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ودي قاعده شباب، يعني مش معنى حد غني ان ربنا بيحبه، ومش حد معنى حد فقير ان ربنا بيكرمه. ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن احب. فمن ضن بالمال أن ينفقه وخاف من عدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكسر قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. طب اللي لسه عندي إيه؟ لسه نقطتين مش هخلص، لازم أطول. النقطة الأولانية هو إيه، ما هو الذكر؟ يعني ما هو ذكر الله أصلا؟ والنقطة الثانية كيف نذكر الله، وكيف نذكر الله دي هنقول هنذكر منها يعني نقطتين بس. والنقطة الأخيرة الواجب العمل، ما هو ذكر الله؟ وخلينا عشان نقول ما هو ذكر الله خلينا نسأل سؤال ونشوف إجابات الناس. قال ربنا عز وجل بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي قول الله عز وجل والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فبيحصل فيه اطمئنان لما بيحصل ذكر، وبيحصل وجل، الوجل ده اضطراب وقلق. طيب هو ذكر ربنا بيجيب اطمئنان ولا بيجيب اضطراب وقلق؟ طب الاثنين ازاي؟ هي دي مع مسألة فكرة ذكر الله أصلا، إن معنى العبد يذكر الله عز وجل ذكر الله يطمئنك ويقلقك. فذكر الله يذكرك قيومية الله، يذكرك رزق الله، يذكرك عفو الله. إنك لما تذكر الله حاجة كنت ناسيها وبتفتكرها، فبتذكر الله عز وجل قيوم، حي لا يموت، خايف من الفقر فبتفتكر رزق الله، خايف من الذنوب فبتفتكر عفو الله، فبتطمئن. خلاص. طب ممكن تذكر الله فتذكر الوقوف بين يدي الله، تذكر المصير والمآل، تذكر انك هتكون في القبر لوحدك، تذكر ايه اللي هيحصل لي يوم القيامة فتقلق، الا تخاف. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب فبتذكر رحمة الله عز وجل فبتطمئن، تذكر انا اللي هيقع علي قول الله عز وجل خذوه يا ملائكتي فالقوه في النار. طب انا هيتختم عليا باعمال الصالحين ولا باعمال الفاسدين؟ فبما سيختمني؟ فكم من ضال مسرف على نفسه اصطفى الله عز وجل وتاب عليه، وكم من انسان مغرور معجب بطاعته ختم الله على قلبه ولقي الله على ختمه سوء. هي دي فكره تقشعر منه جلود الذين امنوا ثم تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله. ان في مراحل في الذكر انا بقشعر وبخاف، وفي مراحل انا بلين وبطمئن حسب انا بذكر ايه. معنى كده ان انا وانا بتكلم وانا بقول سبحان الله المفروض في عقلي وفي قلبي بيتوارد عليا معاني مش مجرد كلمات. هذه معنى ذكر الله، ان ذكر الله ان انا بفتكر بفتكر ايه؟ بفتكر ربنا، بفتكر ثواب ربنا، عطاءات ربنا، كرم ربنا، صفات ربنا، قيومية الله، رحمة الله، مغفرة الله، فاطمئن. اتذكر الوقوف بين يدي الله يوم القيامة، ضيق القبر، فأوجل. زي بالظبط قول الله عز وجل ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو الغفور الودود. فالإنسان يطمن ربنا غفور ودود ذو العرش المجيد، فيبدأ يعظم الله عز وجل فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ ففي هنا مثاني عمال تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين قلوبهم ويزيدون من ذكر الله. فتلاقيه في نفس الصفحة في القرآن عمال يعيط وخايف، ونفس الصفحة بيعيط برضه بس شوق وعايز يخش الجنة، وامتى اشوفك يا رب؟ تلاقيه قاعد في جلسة الذكر يفتكر كل الأوقات اللي ضيعها وما ذكرش فيها ربنا عز وجل، وان ازاي كان حارف نفسه من المعاني دي. وفي نفس الجلسة بعد ما خلصها، الله يا سلام لو القعدات كلها كده. فده معنى ذكر الله عز وجل. طيب ده فما هو ذكر الله؟ ده الإجابة. ألا بذكر الله تطمئن الله، الإجابة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا ذكر الله وجدت قلوبهم. الإنسان بيذكر صفات الله عز وجل، بيذكر عطاءات الله وكرامات الله. طيب كيف نذكر الله؟ هناخد النهارده اثنين، وفي واحده طويله قوي قوي لو اديتها الناس يعني الناس هتروح وتسيبنا، يعني هسجلها لوحدها منفرده وهتترفع على قناه التليجرام ان شاء الله عز وجل، او على قناه الساوند، يعني كل حاجه على الساوند عندي، او على قناه التليجرام ان شاء الله بتاعت احلى شباب او القناه بتاعتي. كيف نذكر الله؟ يقول الله عز وجل اذكر ربك في نفسك. اذكر ربك في نفسك، ان احنا محتاجين نذكر ربنا عز وجل في انفسنا. فاذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. انما جربي معايا، جرب معايا دلوقتي، جرب معايا، جرب معايا، ما تحركش لسانك وغمض عينك وقول الحمد لله، ما تحركش شفايفك، قول من جواك، قولها بقلبك، قولها كمان مره. ان هنا في تركيز في مساله الذكر، ان انا بقول الحمد لله، انا قلبي الحمد لله، الحمد لله على ايه ولا ايه؟ انا اخترت الحمد لله عشان ده اسهل ذكر انا اعرف إيه نورد فيه. سبحان الله والله اكبر، انا هاخده ان شاء الله في المره الثانيه. الحمد لله، اذكر ربك في نفسك، ذكرته في نفسي، ان انا استشعر ان الله جل يباهي بي، ان الله جل يذكرني وانا بذكر الله جل. ثم اذا يواطئ اللسان القلب، بس نبدا بالقلب. بصوا شباب، دي قاعده تربويه، في بعض الاعمال بنسبق عشان نتربى عليها. سؤال كيف؟ ده سؤال تربوي بتاع مربين يعني. في بعض الاعمال عشان نتربى عليها بنبداها صغيره وبعد كده نزودها واحده واحده لحد ما تكبر. وفي اعمال في الشريعه لا، هي بتبدا كبيره وبنقللها، او لما بتيجي الظروف بناخد الاقل. يعني ايه؟ يعني ربنا عز وجل لما اراد ان يربي النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على قيام الليل ما قالهمش والله ابداوا صلوا ركعتين ركعتين او الوتر او لا، فرض عليهم قيام الليل سنه. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، افضل سنه قيام الليل. بعد كده ان ربك نزلت الايه التخفيف نص الصفحه اللي بعدها، الايه الكبيره دي، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون بالمرضى واخرون قاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. فالاصل ان عشان القيام الليل يتثبت بدا كبير، كذلك الذكر في نفس الصوره المزمل وتبتل اليه تبتيلا، الانقطاع نعمله بكميات كبيره. عشان كده هنا دلوقتي انا مش بتكلم على اذكار ما بعد الصلاه ولا الاذكار المثبته، ولا انا بتكلم على اذكار كثيره. احنا عايزين 10 ايام دول قول النبي صلى الله عليه وسلم فاكثروا. يبقى اول حاجه كيف نذكر الله؟ ان انا ابدا اذكر ربنا عز وجل في قلبي، ثم يواطئ لساني قلبي، بس ابدا بقلبي. النقطه الثانيه كيف اذكر الله عز وجل؟ وتبتل اليه تبتيلا، الانقطاع. مفيش حد يجي يذكر ربنا وهو قاعد في مكان في ناس. في الاول يخش اوضته يقفل باب اوضته نفسه، يعتبر الذكر اللي هو قاعد ويذكر ربنا وسط الناس دوت يعني ايه عادي، بس مش ده المبتغى، مش ده اللي احنا عايزينه، مش ده اللي هيربي عندنا قضيه الذكر، مش ده اللي هيخليني لما اذكر اقول لا اله الا الله وانا قاعد وسط الناس، او اقول سبحان الله وانا قاعد وسط الناس، او مثلا يجي الكلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسط الناس. ده لازم يكون لي حصيله انا حصلتها في لوحدي، ان انا قعدت مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم، بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بسمع دروس على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض اوقات صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فما بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس بتلاقي واحد مختلف كده بيقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، زي مبتسم كده. ليه؟ افتكر حاجات. واحد تاني بيقول خلاص جزاء الله خير. يبقى كيف نذكر الله؟ اذكر ربك في نفسك، تبتل اليه تبتيلا، انقطع اليه انقطاع. ما تذكرش وسط ناس، ما تذكرش في اوقات فيها دوشه، اذكر في اوقات انقطع، اقطع وقت لذكر الله. واهم شيء في الانقطاع ما تذكرش ربنا والموبايل جنبك. الموبايل زي اللابتوب، اتحط في الشاحن لما نعوز نشتغل عليه. اخش اوضتي، ده وقت ذكر، انا هنقطع الى الله انقطاعا، هنقطع الى الله. دخلت اوضتي، قفلت عليا، مسكت توضيت، مسكت سبحتي، عمال اذكر ربنا عز وجل. ثم بعد ذلك الذكر يبقى في النفس، ثم يواطئ لسان القلب، وبكميات وبكميات. فذكر الله رشدته مجربه، فيها يباهي الله عز وجل العبد الملائكه، يذكر الله عز وجل العبد، تنزل عليه السكينه والطمانينه. واحد عنده مشكله في الرزق، واحد عنده مشكله تاخر انجاب، ضعف في الصحه، الدين كتر عليه، شعب الايمان كترت عليه، لسه في بدايه الطريق ومش عارف يعمل ايه، في نص الطريق والاختيارات كترت ومش عارف القرارات اللي ياخدها ايه، قلبه قاسي وما عادش يعرف يعمل اي عباده، قلبه لين وعايز قفزه ايمانيه في معرفه الله، عليه بذكر الله الواجب العملي. بعد كل صلاه، مش هنقوم بقى احنا في 10 ذي الحجه، نذكر الله عز وجل بعد كل صلاه 33 مره اذكار الصلوات، وبعد كده ميات. احنا هناخد فكره الميات، يعني ايه؟ يعني انا بعد ما اذكر ربنا عز وجل 33 او بعد الصلاه اقوم قايل ايه؟ ميات كده، ايه سبحان الله 100، الحمد لله 100، الله اكبر 100، لا اله الا الله. ال 100 دول بياخدوا قد ايه؟ ال 100 دول بياخدوا دقيقه وربع، عشان ال 1000 بياخدوا ثلث ساعه، عشان الناس اللي ما بعاش سبحه تبص على الساعه كده، الساعه 5، 5 وثلث انا قلت 1000 سبحان الله، 45 دقيقة أنا قلت 1000 الحمد لله، الساعة 3 3 3 3 كل واحدة فيهم ب 1000. ده اللي عايز يقول ألفات، يعني أنا بقول بقى ال 100، ال 100 في دقيقة وربع. ماشي؟ بعد الصلاة عندنا أوقات في 10 ذي الحجة، دي أوقات ذهاب إلى الله عز وجل، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ما عشرك عن قومك يا موسى، قال وعجبت إليك ربي لترضى، أنا جاي يا رب عشان ترضى. جلسة الضحى بعد صلاة العصر وقبل النوم، جلسة الضحى بعد صلاة العصر وقبل النوم، جلسة الضحى نقعد نقول أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصباح هنقرأ قدام القرآن، ثم كثرة الذكر. معايا سبحة بجيب ميات ألفات، أنت وقدرتك، أنت والثوابات، أنت والأيباد والأيفون والعربية المرسيدس اللي هتطلع بيهم لوالدتك ووالدتك تسألك فيهم هما فين. ما تنشغلش بأي حاجة، ما تضيعش ال 10 أيام دول. واللي عنده ظروف أو تعبان أو مريض أو مثلا البنات اللي عندهم اشكاليه مثلا في الطهاره بسبب الدوره الشهريه والكلام ده، يقعدوا يذكروا ربنا عز وجل برضه. يعني مش معنى ان هم ما صلوش فجر ان هم ما يذكروش ربنا عز وجل. جلسه الضحى بعد صلاه العصر وقبل النوم. صلينا العصر، العصر بيبدا الساعه 4 ونص، المغرب بيبدا الساعه 8. 8 يعني ممكن تيجي تقول لواحد صاحبك تعالى قبل الساعه 7 العصر، الساعه 7 العصر تخيل. يعني عندنا وقت طويل جدا، يعني ممكن نساعد مامتنا ونكنس البيت وننظف ويبقى لسه في وقت اصلا. تمام؟ وقبل النوم زي حديث السيده فاطمه، ذكر هيديك قوه يخليك تقدر تقوم الليل بعد كده، يخليك تقدر تقول تجيب الاذكار بعد كده، يخليك تقدر تقوم اعمال البيت كلها بعد كده. يبقى الواجب العملي بعد الصلوات، جلسه الضحى بعد صلاه العصر قبل النوم، كيف نذكر الله. لسه في اشياء كثيره في قضيه ذكر الله عز وجل. ان شاء الله احنا بكره هنلتقي الساعه عصرا الساعه 5:30 على قناه التليجرام بتاع القرطيات. بس ان شاء الله هحكي النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.